يبعد ويسيبني ده اللي انا مقدرش عليه. حبيب انا تعودت عليه بدو بدو من سحراني. حبيبي لو يبعد ويسيبني ده اللي انا مقدرش عليه. مقدرش في ولا مرة انا ولا بنسى بشوف الدنيا بتضحك لي كده وانا مليان. مقدرش في ولا مرة انا ولا بنسى بشوف الدنيا بتضحك لي كده وانا مليان. يا لا لا لا حبيبي ده اللي معاه بتحصلي احلى حاجه جت على بالي. حبيب قلبي حبيبي الغالي اللي لا في بعده تبقى ليالي. حبيبي ده اللي معاه بتحصلي احلى حاجه جت على بالي. حبيب انا تعودت عليه بدو بدو من سحراني. حبيبي لو يبعد ويسيبني ده اللي انا مقدرش عليه.